عينك اللومة وانا حراني فيك مغرومة. أنا اللي بغيت بلاك تمشيت معاك، أنا درت النية خويتي بيا انا قلبي تكوى وما لقيت دوا انا عيت ما نصبر وما عندي زهر انا قلبي تكوى وما لقيت دوا انا عيت ما نصبر وما عندي زهر ونجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة وخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى نجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة وخا تعيا تهرب فيه تركوي حبك عياني وشحال فكاني حبك كيكوي فيه تركوي حبك عياني وشحال فكاني حبك ولا فشفني بزاف حبك صعيب ماليه قبيل حبك ولا فشفني بزاف حبك صعيب ماليه طبيب نجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة واخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى نجيبك نجيبك فين تشيك فكر وغمم قبل ما تندم اسمع نقول لك ليرها فين تشيك فكر وغمم قبل ما تندم إلا كنت عربي خاف من ربي اللي بغيتي تمشي كون شاورتي إلا كنت عربي خاف من ربي اللي بغيتي تمشي كون شاورتي ونجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة واخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى نجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة واخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى نجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة واخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى نجيبك نجيبك نجيبك في الشبكة واخا تعيا تهرب والله فيك ما تبقى فاني لا نسخة بيدغية وعداني تشكون السبب ويا ناس تشفاني لا نسخة بيدغية وعداني كل غير قال علاش مشى وهناني وغير بشوية بوسنيش بعينيا بوسا في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا حزني لصدرك وعنق لا تبوسنيش بعينيا بوسا في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا حزني بصدرك وعنق العين صعيبة فرق الحبيب على الحبيبة تطول بينهم الغيبة ويبقى قلبهم مشوق لبوسة في العين صعيبة فرق الحبيب على الحبيبة تطول بينهم الغيبة ويبقى قلبهم مشوق لا تبوسنيش في عينيا بوسة في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا حزني لصدرك وعنا العين ما مزيانة منها كان خفانا واخا الحب ما هنانا غير ثق بيا وصدق بوسة في العين ما مزيانة منها كان خفانا واخا الحب ما هنانا غير ثق بيا وصدق لا تبوسنيش في عينيا بوسة في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا حزني لصدرك وعنق يا كنتي كتبغيني لا باقي تبوسني في عيني وريحني وهديني عطيلي بكره معلق إلا كنتي كتبغيني لا باقي تبوسني في عيني وريحني وهديني عطيلي بكره معلق لا تبوسنيش في عينيا بوسة في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا حزني لصدرك وعنق عندما يصبح جديد حميدة نوضوها تمشي تمشي ونوضوها نوضوها تشطح على الغم الوزان على ربي كثير ليها وجيبوها راه قلبي من شفتها تقوى بنيران نوضوها تمشي ومشي ونوضوها نوضوها تشطح على الغم الوزان على ربي كثير ليها وجيبوها راه قلبي من شفتها تقوى بنيران نوضوها جيبوها الشابة المسرارة وزيرو خطوتها بالآلة وللحال خديجة بالبنات كالنوارة عيونها دبلالة وسر مختبال نوضو جميلة الشابة المسرارة وزيرو خطوتها بالآلة وللحال فتيحة بالبنات كالنوارة عيونها دبلالة وسر مختبال يا الحفالة وكان غني على لطيفة يا النسوان نعيمة يا سلام عندها خالة كي نهار الحرب وما نجمو الفرسان كان غني على رشيدة يا الحفالة وكان غني على تورية يا النسوان ودين بمولة تحت المسرارة كي نهار الحرب وما نجمو الفرسان فاطمة أصل بنت الهفا حليمة بالشوفة وعيونها القتالة إيمان كتجلب وصلب العشاق أمال جميلة بالسن دايرة حالة وأمينة أصل بنت الهفا مريم بالشوفة وعيونها القتالة نادية كتجلب وصلب العشاق يا طلت الصاري كسفينة تغضم باللمواج صهيرة تمشي دايرة حساب نوطاري وسميرة ناخذ منها اللي نحتاج رهنا ضد حكيمة طلت الصاري كسفينة تغضم باللمواج بهيجة تمشي دايرة حساب نوطاري كريمة ناخذ منها اللي نحتاج تمشي ونوضوها نوضوها تشطح على الغام الوزان على ربي اكسروا ليها وجيبوها راه قلبي من شفتها تقوى بنيران ونوضوها تمشي ونوضوها نوضوها تشطح على الغام الوزان على ربي اكسروا ليها وجيبوها راه قلبي من شفتها تقوى بنيران من وانا حبيبي خضرة بالميزان كاع الناس كتبغيه ببيره وبنان واللي لبس واتيه والهضرة بالميزان كاع الناس كتبغيه بحال غزال ما كان كنحبو نموت عليه ماشي بالدالة حياتي مع سعيدة عرفت واش كنسوى أنا وتجربة والمشية بالتقوى حياتي مع سعيدة عرفت واش كيسوى كل لي الكبيدة هو الشمس هو الهوى ماشي بالدالة Thank you. الشمال غسلوا الكمال في ابن بلال غسلوا الكمال في ابن بلال إلى بغيت البنات خلف ربدات إلى بغيت البنات خلف ربدات راجل بمجروح في عين اللوح راجل بمجروح في عين اللوح أرواح صاحبي طلعوا جبالة أرواح صاحبي طلعوا جبالة أو تشوف الزين فين خلقوا مولانا تشوف الزين فين خلقوا مولانا رسم صافي بحوزة سفي أرواح صاحبي طلعوا جبالة أرواح صاحبي طلعوا جبالة أو تشوف زين فين خلقوا مولانا تشوف زين فين خلقوا مولانا هنا فين؟ إذا تزواج ما يبان عليا وإلا تصاحب ندم عليا. فاسد الدواء ومدواني غير ريق العزبات اللي عزبات يشوشوها كلي الشالات سوق البغلات. الله الله يا مو يا حنان والعجل هنا فيه إلا الزواج سايبة عليا وإلا تصعب ندم عليه. أصحابك شال وهمة سعد انت غير حمير القدور.